أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف، ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا ربنا من الراشدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس الأول في مدارسة كتاب أصول الإيمان من إعداد نخبة من العلماء. وهذا الكتاب يشتمل على قضايا الاعتقاد، وأنا أريد بين يدي شرح هذا الكتاب أن نأخذ النية في مدارسة هذا العلم العظيم الشريف. قد ذكرنا فيما مضى أن بين يدي أي عمل ينبغي أن نتذاكر بعض الأمور، أولها حديث النية: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والأمر الثاني في مشرع أي أمر وفي ابتداء أي أمر ينبغي أن نتواصل ونتذاكر اسم الله الأول. ففي مفتتح أي شيء، ولا سيما في هذا الدرس خاصة الذي نتحدث فيه عن الإيمان بربنا تبارك وتعالى، فينبغي أن ترتبط القلوب بعلام الغيوب سبحانه وتعالى، فنتذاكر أن الله سبحانه وتعالى هو الأول، ليس قبله شيء. فأنا أريد أن ندرس هذا العلم العظيم الشريف، ولكن عدة تنبيهات ينبغي أن نضعها بين يدي هذا الشرح. مشكلة دراسة العقيدة أو كتب الاعتقاد عادة أنها كما يقول بعض أهل العلم إنها تدرس ضوابط العقيدة لا لب العقيدة. يعني نقعد نتكلم عن نفي الشرك، هنقعد نتكلم في المعاني دي، وهنقعد نتكلم عن أشياء كثيرة هي بتتكلم عن الإطار، وده مشكلة في منهج تلقي هذا العلم. أنا عايز إن احنا ندرس هذا العلم لنشربه القلوب، وفي نفس الوقت يبقى في معلومة تكون في الأذهان. الإنسان منا عقل ووجدان، جسد وروح. فمش عايز العقيدة اللي هي مجرد معلومات انت حشيها ذهنك، حفظها كلمتين تمتحن فيها وخلاص. ده الاعتقاد أول شيء فيه لا تقليد فيه. العقيدة دي ما ينفعش تبقى فيها تقليد. يعني ما ينفعش تقليد، يعني ما ينفعش إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون مهتدون، ما تبقاش كده. العقيدة دي لابد إنها تبقى مؤسسة عندك بعلم ويقين، لأن هذا ما ستحاسب به أمام رب العالمين. فلابد أن تشربها القلوب كما تكون هناك معلومات تكون في الأذهان. طب ده يحصل إزاي؟ إن احنا هندرس هذا الأمر من ثلاث وجهات. عايز يبقى عندي علم معلومات، وعايز يبقى عندي بناء للإيمان، وعايز يبقى عندي عمل ينتج عن هذا العلم. يبقى ثلاث حاجات: علمي، عملي، إيماني. يعني ازاي؟ يعني لما اجي ادرس لك في الاول خالص الايمان بالله، ونقول ان مدار ذلك على ثلاثة انواع من انواع التوحيد، على التقسيمة الثلاثية: توحيد الربوبية والالوهية والاسماء والصفات، ونبتدي ندرس توحيد الربوبية، هبتدي اقول لك المعلومات الخاصة بهذا الامر ومن يسمى ربا. لابد ان يكون فيه خمس صفات، هنقعد نقول الكلام ده، ادي المعلومات. لكن انا عايزك تركع تعرف تحس بسبحان ربي. يعني لما تاخد درس توحيد الربوبية تلاقي طعم جديد لسبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى. تحس ليه هنا النبي يقول صلى الله عليه وسلم ربي أعني ولا تعن علي مثلا؟ ليه هنا ربي؟ تفهم في القرآن إمتى يقول رب وإمتى يقول إله وإيه الفرق ما بينهم، وتلاقي لها طعم وتلاقي لها ذوق وتحس لها إحساس، ما تبقاش مجرد معلومات وخلاص. فهمني؟ فده بقى البناء الإيماني الذي يشربه القلب. وتلاقي تأثير للكلام ده في أعمال تقوم بها. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا مثلا من كان يؤمن بالله، أهو اللي حيدرس الإيمان بالله ربا وإلها وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ويدرس اليوم الآخر ويفهم إيه هي الأمور التي لا بد أن يعتقدها في هذا الباب ينتج عنه عمل، فتلاقيه يقول خيرا أو يسمو، يعمل إيه؟ يكرم ضيفه، يبقى يكرم جيرانه، هكذا يبقى في أثر عملي لهذا الإيمان. فهمتوا القسمة الثلاثية دي؟ يبقى احنا عايزين ندرس العقيدة من خلال منهج علمي عملي إيماني تربوي، وانتوا كل واحد فيكم أمير نفسه في ذلك. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. في واحد فعلا فاهم يعني ايه عقيدة ويعني ايه بناء الإيمان، فعايزكم تجددوا النية في بداية هذه السلسلة وهذه الدورة إن شاء الله تبارك وتعالى. فأعينوني بصبركم وأعينوني بصفات طلبة العلم. لا يطلب العلم إلا بذل النفس، إلا بالصبر والاستبار. وأحدثكم بحديث القرآن عن شأن طالب العلم وأذكركم ونفسي بذلك. لما وصف الله تبارك وتعالى ابن أم مكتوم في مفتتح سورة عبس جمع لنا صفات طالب العلم، فقال الله عز وجل في ثلاثة كلمات: جاءك يسعى وهو يخشى. هو ده طالب العلم. يبقى أول حاجة بيعمل ايه؟ جاءك، يأتي للعلم. اتنين، يسعى، علوهم نشاط، ان كلمة السعي تقتضي النشاط في طلب العلم. فتاخد الحاجة، تحضر كويس، تلخص الأمور، تقرأ في بعض المراجع اللي هحيلك عليها، يبقى الموضوع يؤخذ على محمل الجد، وبلاش التواني والتهاون، ونجتهد معا على أن نبني الإيمان في قلوبنا. تعالوا نشرع في الفور والحال في مدرسة الكتاب ونبدأ بتمهيد هذا الكتاب النفيس. قال: لا يخفى على كل مسلم أهمية الإيمان وعظم شأنه وكثرة عوائده وفوائده على المؤمن في الدنيا والآخرة، بل إن كل خير في الدنيا والآخرة متوقف على تحقيق الإيمان الصحيح، فهو أجل المطالب وأهم المقاصد وأنبل الأهداف، وبه يحيى العبد حياة طيبة سعيدة، وينجو من المكاره والشرور والشدائد، وينال ثواب الآخرة ونعيمها المقيم وخيرها الدائم المستمر الذي لا يحول ولا يزول. وأدلة ذلك من كتاب ربنا تبارك وتعالى، قول الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فقيد الأمر بالإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فأقسم ربنا تبارك وتعالى وأكد ذلك بنون التوكيد هذه دلالة على أن هذا الأمر لا ينبغي أن يجادل حوله ولا يمارى فيه، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال سبحانه: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. وقال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. والآيات في هذا المعنى في القرآن الكريم كثيرة، وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الإيمان يقوم على الأصول الستة. أول شيء هنا يتكلم في هذه المقدمة عن أهمية الإيمان وعن خطورة شأنه وكثرة فوائده، وإحنا هنقول إن الإيمان بيدور حول خمس كلمات تحفظها زي اسمك، خمس كلمات: الإيمان تصديق بالجنان، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، كلها آخرها ألف نون، عشان كده بنسميها حتى عشان تحفظ الإيمان آخرها ألف نون، وكل كلمة من دول آخرهم ألف نون، حتى بنسميها الخمس نونات. آدي تعريف الإيمان، وعلى هذا يدور معنى الإيمان حول هذه الخمس كلمات. لما ندرس هذا المعنى محتاجين أن نذكر بصفات أهل الإيمان. ما احنا بنتكلم بقى علم وعمل وإيه وإيمان، احنا اتكلمنا كده، عايزين دايما كل حاجة من الحاجات دي نشربها القلب. ده الإيمان بيدور حول الخمس كلمات. عايزك كواجب عملي أن تتدارس هذه الآيات من كتاب ربنا تبارك وتعالى في صفات أهل الإيمان، وأنا هقولهم كده لأن القرآن بيتكلم بطريقة عملية، بيتكلم بطريقة عملية. يعني مين المؤمنين اللي بيعملوا واحد اثنين ثلاثة أربعة؟ مثلا في مفتتح الأنفال ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يصف لنا من هم أهل الإيمان وقال أولئك هم المؤمنون حقا، مين بقى؟ قال سبحانه وتعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وأقيموا الصلاة. ثم قال سبحانه وتعالى إيه؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. يبقى شغل المناظر ما ينفعش، يعني فكرة ان احنا نبقى اشكال ما ينفعش. صفة اهل الايمان خمس حاجاته في مفتتح سورة الانفال: اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، اذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا، على ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. انت بتعمل الخمسة، في كام من الخمسة؟ اولئك هم المؤمنون حقا. ادي مفتتح الانفال. انا هدي اشارات، ده مش درس وعظ، بس ندي ايه اشارات في النص. مفتتح سورة المؤمنون، وسورة المؤمنون بالذات محتاجة وقفة بقى، دي سورة بتتكلم عن اهل الايمان. مفتتح سورة المؤمنون: قد افلح المؤمنون. مين بقى؟ عد معايا الصفات: الذين هم في صلاتهم، مش الذين يديمون الصلاة، مش الذين يقيمون الصلاة، خشوع في الصلاة. اخبارك في الصلاة؟ واحد، الذين هم في صلاتهم خاشعون. اثنين، والذين هم عن اللغو معرضون. بتتكلم كثير وبتتكلم كلام هايف وبتضيع وقتك ولا ايه اخبارك؟ ثلاثة، والذين هم للزكاة فاعلون. أربعة، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. خمسة، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. الله، ده في خشوع وفي محافظة على الصلاة. قال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر هذه الصفات الست: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يبقى ست صفات ذكرها الله تبارك وتعالى في مفتتح هذه السورة، سورة المؤمنون، ليبين صفات أهلهم. إيه تاني؟ أخذنا لغاية دلوقتي مثالين في القرآن: مفتتح الأنفال، وخدنا مفتتح المؤمنون. المشهد الآخر في القرآن في ذكر صفات أهل الإيمان طبعا صفات عباد الرحمن. عد معايا برضو عدد الصفات: قال الله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي في سكينة ووقار، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أنت حليم، ولما حد بيستفزك من السفهاء بتعامله سفه بسفه، ولا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما؟ ده أثر الإيمان، هو ده المؤمن حقا. اثنين: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. عندك ورد من الليل ولا لا؟ ثلاثة: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، أي لازما لا يفارق صاحبه. أنت بتدعي ربنا كده ولا ما بتدعيش ربنا؟ كل يوم بتسأل الله الجنة وتستعيذ به من النار، عامل للنار مليون ألف حساب ولا غافل؟ أربعة: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. عندك اقتصاد ما بين الأمرين، لا أنت بخيل ولا أنت مسرف. قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، آدي لب التوحيد، لا يدعون مع الله إلها آخر. هنيجي بقى لما نتكلم في توحيد الألوهية هنقول ليه قال إلها آخر ما قالش ربا آخر. إلها تعود حول معنيين: لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. العبادة أمرين: حب تام ذل تام لله تبارك وتعالى. فكأنك كده لما تشوف كلمة إله تحط على طول كلمتين: محبوب والذي يخضع له. فالذين لا يدعون مع الله إلها آخر ما عندهمش محبوب أعظم من ربنا سبحانه وتعالى، ولا يخضعون ولا يذلون لمخلوق ولا البني آدم، لا لامرأة ولا لمدير ولا لرئيس ولا لأي بني آدم، لا يخضعون إلا لله تبارك وتعالى. فالذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ثم قال: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، لا يرتكبون الموبقات والفواحش، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ثم ذكر بعد ذلك شأن صفات أخر لصفات أهل الإيمان، فقال سبحانه وتعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. أنا عايزكم تاخدوا العقيدة، يعني هنحاول كما تلقاها الصحابة. الصحابة كانوا بيدرسوا عقيدة بالقرآن، النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم من باب الأرقم كان بيدرس لهم المنهج، منين قرآن بينزل بيبني الإيمان في قلوبهم كده، فتبقى طول الوقت مش بس الكلام اللي هو بيذكرينه أهل العلم الضوابط الحلمية الموجودة في كتب العقيدة، لا لا لا، العقيدة تعيشها مع آيات القرآن. أدي الواجبات العملية، تلاقي القرآن بيتكلم معاك بطريقة مختلفة، بيشرب القلب المعاني دي، وفي نفس الوقت بيديك أعمال تقوم بيها. أهو المراية، خدنا كم موضع من موضع التي ذكر فيها صفات أهل الإيمان وفي غيرها، تبقى ليك علاقة جديدة بالقرآن من هذا المدخل. فهمتوا؟ طيب، قال بعد كده بعد المقدمة دي وبعد ما ذكرنا بعض صفات عباد الرحمن وصفات أهل الإيمان، قال: وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الإيمان يقوم على الأصول الستة. قلنا حديث جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الطريق ده لربنا سبحانه وتعالى بيقوم على ثلاث حاجات: إسلام، إيمان، إحسان. إسلام يبقى بنتكلم على أعمال ظاهرة. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. بيعمل إيه؟ بيصلي ويصوم ويزكي، وإذا استطاع الحج، ومن قبل ده كله كان موحد مقر بالشهادتين معترف بذلك معلم بها. فخلاص الكلام ده كله ظاهر، بس الإيمان فين؟ لسه في القلب. طب عشان يشرب القلب المعاني دي قال لك ابتدي بالظاهر. عشان كده دي فائدة من الفوائد، ليه قال يحافظون وليه قال في سورة المعارج لما قال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون في الأول، وفي آخرها قال يحافظون. بعد ما ذكر سبحانه وتعالى صفات أهل الإيمان دول راح قال آخرها يحافظون. قال لك ما هو ده الانتقال من الإسلام إلى الإيمان. في الأول إيه؟ بيصلي، بيصلي كتير لغاية ما يبتدي الإيمان يدخل في قلبه مع كل صلاة بيصليها، فيبتدي من مرحلة دائم إلى مرحلة يحافظ، إلى مرحلة إنه يبتدي يشرب القلب معاني الإيمان. وصلت؟ عيشوا بقى بالقرآن بقى، وعيشوا بمعاني القرآن وأسرار القرآن، لأن هو ده اللي يشرب القلب الإيمان. عندنا البناء بيقوم عليه إسلام، ده الظاهر. إيمان بنتكلم في اليقين والتوكل والحب والذل والانكسار والإنابة، أعمال القلوب بدأت تدخل القلب المعاني دي. يبقى أنا بتكلم بقى في معاني باطنة، معاني قلبية. وصلت؟ ثم إن استدام على ذلك بقى يعلى قوي بقى في مقامات الإيمان دي، يوصل لأعلى المراتب اللي هي مرتبة الإحسان. طيب لما جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال إنه بيقوم على ستة أصول، هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذا جاء في القرآن وجاء في السنة المطهرة. أما في القرآن فقال الله تبارك وتعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، أدي واحد، ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. يبقى كده ذكر فيها إيمان بالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبالكتب. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كم حاجة كده هو بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أدي خمسة، فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من أمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. يبقى دي خمسة. هتلاحظوا أن القرآن لا يذكر الإيمان بالقضاء والقدر، دايما بيذكر إيه؟ المواضع كلها اللي ذكرناها ما جاش فيها القضاء والقدر اللي حيجي في حديث جبريل. نشوف الموضع الثالث في القرآن، خواتيم البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ليه؟ حيث في السنة زيادة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. الله، ده من أول بيقول الخمسة بفعل وبيجي في الإيمان بالقضاء والقدر يجيب له فعل جديد. واخدين بالكم؟ يعني إيه؟ ما قالش إيه؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ما قالش بقى إيه؟ وبالقدر خيره وشره. قال لك لا، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقلنا ساعتها إنك لما تحقق الخمسة يبقى السادس يأتي تلقائيا. الإيمان بالقضاء والقدر اللي يشغل الناس ده، واللي بيخلي الناس تضرب خمس فزداس ويبقى مش عارف يعمل ايه، طب وازاي وانا اتخلقت، وطب وربنا يعلم ان انا شقي ولا سعيد، طب لما خلقني، ويقعد بقى يخش فيه متاهات قد كده. الحل ببساطة جدا، لو امن بالله حقا، لو يعرف ربنا بصفاته صدقا، لو هو عنده يقين بهذا أن الله لا يظلم مثقال ذرة، وأن الله سبحانه وتعالى منزه عن السفه ومنزه عن الظلم، وأن الله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى، وعنده يقين بالمعنى ده، خلاص الموضوع انتهى، خلصت، مش حاول حاجة في القضاء والقدر غير كده. طبعا هندرس الكلام ده بشيء من التوسع ونفهم الموضوع لما نأتي للإيمان بالقضاء والقدر. لكن ربنا تبارك وتعالى قال في كتابه في بيان مسألة القضاء والقدر، قال: إن كل شيء خلقناه بقدر. هذه هي الأصول الستة العظيمة التي يقوم عليها الإيمان، بل لا إيمان لأحد إلا بالإيمان بها، وهي أصول مترابطة متلازمة، ما ينفعش. عشان كده لما جاء في الإيمان بالرسل قال: لا نفرق بين أحد من رسله. وفي نفس الوقت الإيمان كل واحد من هذه الأركان لابد أن يكون يقينا في قلوب الناس، وأن لا يؤمن بعضنا بشيء ويكفر بشيء، ينفع لازم كلهم مع بعض لا ينفك بعضها عن بعض، فالإيمان ببعضها مستلزم للإيمان بباقيها، والكفر ببعضها كفر بباقيها. يعني مثلا يقول لك إيه، في جماعات فعلا كده، بعض جماعات اليهود وبعض النصارى كذلك يؤمنون بالله وما بيقولوش على طريقة النصارى مثلا أن يسوع هو الله أو ابن الله أو ما شابه، لا ما بيقولوش كده، بيؤمنوا بالله الواحد لكن لا يؤمنوا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. إيه رأيك؟ يبقى كافر ولا مش كافر؟ كافر، ما ينفعش. والنبي صلى الله عليه وسلم هنيجي في الإيمان بالرسل قال كده، لا يؤمن حتى يصدق ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فما ينفعش، ما ينفعش يقول لا أنا مؤمن بأن ربنا واحد لكن لا يؤمن بالرسل، لا يؤمن بالقرآن، يبقى هذا يكفر. لا نفرق بين شيء من هذه أبدا. ولذا كان متأكدا في حق كل مسلم أن تعظم عنايته واهتمامه بهذه الأصول علما وتعلما وتحقيقا. وفيما يلي نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى الكلام حول الأصل الأول من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالله. هذا العلم كله يقولون هو أشرف العلوم، لأنه دايما شرف العلم بشرف متعلقه. فلما يجي يقولوا مثلا السيرة علم عظيم لأنها متعلقة بسيرة خير النبيين صلى الله عليه وسلم، لما تيجي تدرس النحو والصرف والبلاغة يقول لك لأنها متعلقة بعلم اللغة اللي هو إيه؟ اللي هو لغة القرآن. فيستمد هذا العلم شرفه من فين؟ إنه لغة القرآن. فتتعلم نحو وتتعلم صرف وتتعلم بلاغة وبتتعلم علوم اللغة دي علشان تتقن وتفهم وتحسن التأمل والتدبر في القرآن، فيستمد العلم شرفه من متعلقه. فقالوا أشرف العلوم بلا ريب وبلا شك هو علم العقيدة. ليه؟ لأنك أنت لما تيجي تقول لي علوم القرآن والتفسير لأنه كلام الله، ماشي؟ لما تيجي تقول لي السنة لأن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فبيستمد شرفه من ذلك. علم العقيدة بيتكلم عن مين؟ عن الله. فلذلك هو أشرفها، وكل العلوم دي بتخدم عشان توصل للمعنى ده، أن تكون صاحب عقيدة سليمة صحيحة وبها تنجو أمام الله تبارك وتعالى. وبغيرها ولا ينفعك بقى أن أنت تبقى الأستاذ رئيس القسم في علم الأصول وفي علم المصطلح وفي كذا وأنت عقيدتك فاسدة. فما فيش، عشان كده أشرف العلوم وأعظمها منزلة هذا العلم. رقم اثنين، قالوا أصل الأصول. أنا بقدم كده لموضوع الإيمان بالله، أصل الأصول يعني البداية فين، نقطة الارتكاز فين؟ معرفة الله. ومن هنا تفسر أي حاجة إذا كان ده أصل الأصول. فلو أصل الأصول ده مش مظبوط عندك، فتبتدي بقى أنت بتعصي ربنا ليه؟ ما عصى الله إلا جاهل. مشكلتك تتلخص بإيه في كلمة واحدة؟ لا تعرف حقا من هو الله. لأن احنا لو نؤمن بالله بأسمائه وصفاته ونؤمن بأن ربنا رقيب، مش هتعرف تمد إيدك لمعصية. لو تؤمن أن ربنا شهيد، لو تؤمن أن ربنا سميع، لما هتيجي تنطق عارف أنه يسمعك، يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك. لما تبقى مؤمن إيمان راسخ يقين بأن ربنا بصير، إن الله مطلع عليك إن الله ناظر إليك، هتستحي من نظر الله الأسبق. فيبقى يا راجل لا يكن الله أهون الناظرين إليك. شفتوا الإيمان؟ فعشان كده خلاصة الموضوع، أصل الأصول فين؟ معرفة الله تبارك وتعالى. ومعرفة ربنا بتتحقق بمعرفته بأسمائه وصفاته. تمام؟ آدي المدخل. يبقى أهمية الإيمان بالله تبارك وتعالى وأصل الأصول. تمام؟ يقول الإيمان بالله، إن الإيمان بالله عز وجل هو أهم أصول الإيمان وأعظمها شأنا وأعلاها قدرا، بل هو أصل أصول الإيمان وأساس بنائه وقوام أمره، وبقية الأصول متفرعة منه راجعة إليه. فلو بس يعني اكتفينا بالكلام حول الإيمان بالله، كل اللي هنتكلمه بعد كده في الأصول الخمسة الأخر بتصب حوالين هذا المعنى. فاهمين؟ فالإيمان بالله هو الإيمان بوحدانية الله تبارك وتعالى سبحانه جل في علاه في ربوبيته. هنبتدي بقى ناخد بقى الكلام العلمي وهنبتدي نقسم بقى التقسيمات العلمية، وأقول لكم بقى العلماء قسموا ثلاث تقسيمات لموضوع الإيمان بالله أو الموضوع التوحيد. هنبتدي ناخدهم نشوف هو أول تقسيمة بيقولها توحيد في الربوبية، اثنين ألوهية، ثلاثة أسماء وصفات. هذه يسمونها القسمة الثلاثية. هنقسم تقسيمة ثنائية بيسموها تقدر تقول توحيد عملي وتوحيد علمي. القسمة الثلاثية دي بتقول توحيد ربوبية ألوهية أسماء وصفات، الثنائية بتقول علمي وعملي. إيه العلمي؟ اللي هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وإيه العملي؟ اللي هو توحيد الألوهية. وصلت كده؟ يعني ممكن أقول إيه؟ توحيد العلمي يبقى بتكلم على مين ومين؟ الربوبية والإيه؟ الأسماء والصفات. لو قلت التوحيد العملي يبقى بتكلم على إيه؟ توحيد الإيه؟ الألوهية. تمام؟ ولما هندرس الكلام ده بالتفصيل هتفهموا ليه هذا. لو سكت وقيل الإيمان بالله فقط توحيد الله يبقى يدخل فيه كل هذه الأنواع. يبقى ممكن نقول توحيد الله، ممكن نقول التوحيد العلمي والتوحيد العملي، ممكن نقول توحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد الألوهية. دي تقسيم. بعض العلماء بيستخدموا بعض الألفاظ الأخرى وتلاقوها في كتب الاعتقاد، يقول لك في توحيد الألوهية يقول لك توحيد القصد والإرادة. يعني مين؟ المقصود هو الله تبارك وتعالى، المراد هو الله تبارك وتعالى، الذي يبتغى وجهه هو الله عز وجل. وتلاقوا ايه؟ يبتغى وجهه والمقصود والمراد متعلقة بالأعمال. فناحية الايه؟ التوحيد العملي. يبقى ناحية توحيد الايه ده؟ توحيد القصد والإرادة. يبقى بتكلم هنا في توحيد الألوهية. في نوع تاني بدل ما يقولوا علمي يقول لك التوحيد الخبري. التوحيد الايه؟ الخبري. يعني بيتكلم عن الأمور الخاصة التي تخبر عن الله تبارك وتعالى، بيخبر عن ربنا بأسمائه وبصفاته. رايحة ناحية التوحيد الأسماء والصفات وناحية توحيد الربوبية. يعني دي مصطلحات عند أهل العلم، لذلك أشهر هذه التقسيمات، وده كان تقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية، ودي كلها زي ما بيقولوا عليها شيء من تيسيرات العلم، فلك أن تخالفها. يعني ممكن تقول توحيد فقط، ممكن تقول توحيد العلمي وتوحيد الخبري، تقول التوحيد العملي، أو تقول توحيد القصد والإرادة. أسامي عارفين لما بيقولوا لا مشاحة في الاصطلاح، يعني ممكن تبقى فيه اصطلاحات. كل دي لتيسير العلم. هنفهم ليه قسموا التقسيمة دي وحفهمها لك بالذات في القرآن، وحناخد عليها واجبات عملية وإحنا ماشيين. بس نبقى فهمنا دلوقتي بس إيه عندنا ثلاث أنواع: توحيد ربوبية، توحيد أولوهية، توحيد أسماء وصفات، أو توحيد علمي وتوحيد عملي، أو نسميه التوحيد. بيقول فهذه أصول ثلاثة يقوم عليها الإيمان بالله، بل إن الدين الإسلامي الحنيف إنما سمي توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، واحد في ذاته وأسمائه وصفاته لا نظير له. لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحون. وواحد في ألوهيته وعبادته لا ند له، قل هو الله أحد. وبهذا يعلم أن توحيد الأنبياء والمرسلين ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول توحيد الربوبية، تعريفه إيه بقى؟ الإقرار بأن الله تبارك وتعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ورازقه، وأنه المحيي المميت النافع الضار. وأنا عندي تحفظ على اسم الله النافع الضار، وإحنا ماشيين كده أكيد هيبقى عندنا استدركات على بعض الأشياء يبقى فيها كلام، لأن إثبات اسم الله النافع الضار حوله كلام سيأتينا تفصيلا في الكلام حول قواعد الأسماء والصفات. لكن يعني خلينا نقول أنه المحيي والمميت ونعدي قسمة النافع الضار. المتفرد بالإجابة عند الاضطرار، الذي له الأمر كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله لا شريك له في ذلك. هنقول دلوقتي لأن دي أول مبحث هنتكلم عن توحيد الربوبية باستفاضة، بس دلوقتي خلونا ناخد الكلام مجمل وبعدين حنشرح باستفاضة الأمر. هو الذي بيقول التوحيد الأولاني توحيد الربوبية. التوحيد الربوبية إن احنا نقول إنه ربنا سبحانه وتعالى الرب. طب يعني رب يعني هو اللي خلق وهو اللي بيدبر هذا الكون وهو الملك الملك المليك سبحانه وتعالى وبيده أمرك من شأنك كله فهو يدبر أمرك فهو الذي أحياك وهو الذي يميتك وهو الذي إليه تبعث هذا مقتضى رب. ماشي لما هندرس أكتر هنتفضح في حاجات كتير قوي بالذات قصة الرزق. يعني ايه توحيد الربوبية ده لما هنيجي نتكلم كمان شوية هنقول ايه الربوبية ده كفار قريش كانوا بيثبتوه الشيطان كان بيثبتوه عندهم ما فيش مشكلة في الربوبية بس لما هتمعن فيه هتلاقي عندنا خيبة في المعنى ده المفترض يكون في قلوبنا ان انت اصلا في قضية الرزق فعلا انت بتثبت ان له الرزق سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون امال يعني شايل هم الرزق ليه وعندك مشاكل في القصة دي ليه وبتقطعك عن ربنا ليه هتلاقي عندك خلل في هذا عشان كده لازم نصحح المعاني دي. بس خلونا ناخد المعنى المجمل. خدنا كده اول نوع اللي هو ايه توحيد الربوبية. النوع الثاني توحيد الألوهية وهو إفراد الله تبارك وتعالى زي ما قلت لك بالعبادة اللي هي معناها الحب والذل الحب التام والذل التام لله تبارك وتعالى على جهة التعظيم والإجلال. فيقول لك أن تفرده بالذل والخضوع والمحبة والخشوع والركوع والسجود والذبح والنذر وسائر العبادة لا تكون إلا له لا شريك له سبحانه وتعالى في ذلك. طيب توحيد الألوهية انت بقى محتاج تتعلم ساعتها ازاي تحب ربنا وازاي تنكسر ربنا ازاي تعيش احساس لا اله الا الله اللي هي كلمة النجاة اللي هي اثقل شيء في ميزانك ولا يثقل مع اسم الله شيء. فمحتاج تشربها قلبك تحس بمقتضى اله اللي هو مدارها حوالين الثلاث كلمات دول. اقول لك حاجة كده على الماشي لما قلنا ليه بعد الصلاة بتقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر إيش معنى الثلاثة دول ليه ما بتقولش مثلا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أو مثلا تقول سبحان الله بحمده أو تقول لا حول ولا قوة إلا بالله مثلا أو تقول أي حاجة من الأذكار يعني ليه ما تبقاش صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بس إيش معنى الثلاثة دول بعد الصلاة. قال لك عشان هم فيهم إقامة العبودية والإيمان. فين دي؟ قال لك سبحان الله تنزيه الله عن النقص وده هندرسه باستفاضة في الأسماء والصفات ومن مقتضياتها إيه سبحان الله ربنا ليس له أي صفة نقص سبحانه وتعالى منزه عن ذلك له الكمال المطلق. وما للنقص فين؟ في المخلوق في العبد فيا وفيك. طب والنقص ده يخليك تعمل إيه؟ تذل تخضع له لأنك أنت مش عارف وهو العليم لانك انت بتطيش وبتاخد قرارات غلط لكن هو الحكيم لان انت حتى جوارحك وحتى ادراكاتك تقدر تشوف بحدود انما هو يبصر النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء فتعمل ايه تخضع له زي بالضبط اللي بيقود الناس دائما اهل العلم اهل الخبرة هو اللي بيقود الناس اللي عنده علم في شيء هو اللي بيقودهم عادة. فكذلك الأمر مع العليم سبحانه وتعالى فمقتضى سبحان إن عندك عيب فتذل له. طب مقتضى حمد الله إنه في نعمة ربنا من بها عليك فتحمده عليها وهو سبحانه وتعالى أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وإيه وباطنة فالحمد لله مقتضاها نعمة والنعمة دي تقتضي الشكر. ولو أنت عبد رباني بحق لما تحس بنعمته عليك تحبه بقى إيه ذل في سبحان الله وحب في الحمد لله والله أكبر تعظمه وتكبره سبحانه وتعالى. هي دي وصفة العبودية في الثلاث كلمات ذل تام حب تام على جهة الإجلال والإكبار والتقدير والتعظيم لله تبارك وتعالى هو دي العبودية. فكأنك بتعمل إيه بتعمل بعد كل صلاة مراجعة نهائية بتعمل مراجعة للعبودية في الثلاث كلمات اللي انت بتقولهم بعد كل صلاة. فهمت حاجة؟ فتجدد ولذلك تختمها بلا إله إلا الله. آدي توحيد الألوهية. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بما سمى ووصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هنيجي بقى في القواعد وهنقعد نقول أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى وهي توقيفية. يعني توقيفية يعني لازم ولابد وحتما أن يكون وارد هذا في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجيش واحد كده يختلق اسم فيقول لنا مثلا ربنا المدبر، نقول له جبته منين المدبر؟ النبي سمى ربنا المدبر، ربنا ذكر ذلك في القرآن، تقول جبتها منين؟ تقول لي يا ربنا يدبر الأمر، قلت لك يدبر حاجة غير المدبر، الفعل حاجة غير الاسم. ينزل ربنا، ربنا اسمه النازل، يضحك ربنا، ربنا اسمه الضاحك، يبقى لابد انه يكون الامر هنا توقيفي. هنيجي بقى في قصة اشتقاق الاسماء من الافعال، ودي قضايا اعتقادية هنتكلم عليها باستفاضة لما نيجي على الدرس الخاص بالاسماء والصفات. بس خلونا دلوقتي بناخد الموضوع انه الاصل انه يكون توقيفي. يعني توقيفي وارد في كتاب الله في سنة رسول الله، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، الملك القدوس السلام العزيز سبحانه وتعالى المتكبر. أثبت الله هذا الاسم لنفسه في كتابه، أو أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لله اسم من أسمائه المنان مثلا، وارد في السنة ذلك وغيرها من الأسماء. وننزهه سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب ومماثلة الخلق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فيما هو من خصائصه، والإقرار بأن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، أنه سبحانه وتعالى الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. أنا نفسي وحاعد كل شوية أقول لك الكلام ده، نفسي الدوق، نفسي الدوق. يا أخي احنا عايزين نحب ربنا من درس العقيدة ده، عايزين نطلع من درس العقيدة ده نقوم نصلي نحس كده بشوق، وانت قاعد تتكلم عن الحي القيوم الذي به حياة قلبك والذي به قيام كل شيء، تعيش مع الأسماء والصفات دي فتبتدي تحس بمعنى تاني خالص، لأنك بدأت تعرف ربنا بمعرفة جديدة. فاهمين؟ الذي لا تأخذ سنة ولا نوم، له المشيئة النافذة والحكمة البالغة، فهو سميع بصير رؤوف رحيم، على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وأنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العلى. ولكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة دلائل كثيرة من الكتاب والسنة، فالقرآن كله في التوحيد. ابن القيم في مفتتح كتاب مدارج السالكين، الكتاب اسمه ايه اصلا؟ مدارج السالكين، شرح كتاب اسمه ايه؟ منازل السائرين، بتاع واحد اسمه مين؟ اسماعيل الهروي اللي هو كان شيخ الاسلام. الكتاب اصلا اسمه منازل السائرين بين اياك نعبد واياك نستعين، بيقول ان الطريق لربنا كله ما بين الكلمتين دول، اياك نعبد واياك نستعين. فابن القيم راح عمل مقدمة خطيرة جدا في شرح الفاتحة في اول كتاب مدارج السالكين، بيثبت فيه ايه؟ الفاتحة ام الكتاب، والفاتحة اشتملت على كل شيء، ام الكتاب يبقى اللي تولد منها كل حاجة، يبقى فيها كل معاني القرآن. ماشي؟ طب هقول لكم فائدة مهمة، احنا عايزين طول الوقت كده نعيش المعاني. بص كده ترتيب الصور، ترتيب صور القرآن مش آيات القرآن، ترتيب الآيات، أول آيات نزلت إيه؟ اقرأ، نزل بعدها من حيث الآيات، اللي بعدها إيه؟ المدثر، وبعدها إيه؟ المزمل. الصور بقى اكتملت، أنهي صورة؟ الأول العلق، بعديها القلم، بعديها المزمل، بعديها المدثر، بعديها الفاتحة، وبعد كده بقى يجي بقى ايه؟ باقي الصور المكية والمدنية. الترتيب ده هو طريقك لربنا، والفاتحة بتشرح المعنى ده. ازاي الكلام ده؟ بص، الاول سورة العلق بتتكلم عن اقرأ يعني العلم، السورة التانية سورة القلم وهي سورة الخلق، لانها بتقول ايه اولها؟ وانك لعلى خلق عظيم. التالتة سورة المزمل وهي سورة العبادة اللي أولها إيه؟ قم الليل إلى قليل نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. تتكلم عن القيام وتلاوة القرآن، تتكلم على أذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، عبادة. السورة الرابعة اللي هي سورة المدثر اللي هي بتتكلم عن إيه؟ عن الدعوة. قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، اشتغل، انشر الخير في الغير. كويس قوي، أنا كل ده عشان أوصل للفاتحة. الأربعة دول هم الإسلام، هم الإيمان، هو الطريق في نقاط اللي جت في سورة العصر. إلا الذين آمنوا، الإيمان ما يتحققش إلا بعلم، اللي جت في اقرأ. وعايزين إيمان يبقى لازم أخلاق، قلب الروح وحسن الخلق. طيب وعايزين عبادة وعملوا الصالحات، وعايزين دعوة ونشر الخير في الغير وتواصوا بالإيه؟ بالحق، وعايزين صبر ليتحقق ذلك. يبقى مدار الأمر على أربع حاجات أهو: علم، أخلاق، عمل، عبادة، أربعة دعوة. وبعدين تأتي الفاتحة. خلاص قلنا المنهج كله، تيجي بقى إيه؟ أم الكتاب، عشان تقول هو الموضوع كله هنا. طب تعالى نثبتها فين في الفاتحة، نقرأ بقى مع بعض كده. ما احنا عايزين نحس، عايزين ندوق، عايزين نصلي صح. ها الفاتحة اللي بتقرأها 17 مرة على أقل تقدير في اليوم والليلة، فين التوحيد فيها؟ تعال نقرأ. أولها: الحمد لله رب العالمين. إذا قال العبد ذلك قال الله حمدني عبدي. الحمد لله أول صفة بقى بيوصف بها نفسه إيه؟ رب العالمين، اللي هو توحيد الإيه؟ حلو جدا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، اللي هو توحيد الإيه؟ أسماء وصفات. جميل جدا. مالك يوم الدين، انا غششك عشان لسه هناخدها دلوقتي. مالك صفة الملك من صفات الربوبية، فيبقى مالك يوم الدين نتكلم تاني على ايه؟ الربوبية. اياك نعبد، توحيد العبادة اللي هو توحيد الايه؟ الالوهية. خلصنا نوع التوحيد ادي كده. اياك نعبد واياك نستعين. وبعدين بقى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال لك وهذا مقتضى التوحيد، اللي هيؤمن بالله ربا والاسماء الحسنى وصفات العلى والها هيبقى ايه؟ يهتدي للصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم كده باينه. واللي هيكون عنده خلل في شيء من ذلك يا اما مغضوب عليهم يا اما من الضالين. وادي الموضوع في كلمة واحدة، ادي انواع التوحيد وادي مقتضى التوحيد او اثر التوحيد او جزاء التوحيد. وابن القيم قال والقرآن كله يتكلم عن ذلك، لانك انت تقدر تدخل كل حاجة واثبتها لك. قل لي حاجة في القرآن وانا ادخلها لك في اي نوع من انواع التوحيد، لانها هتبقى اثر من اثار اسم من اسمائه، فهندخلها في الاسماء والصفات، او من مقتضى ربوبيته فهندخلها في الربوبية، او بتتكلم في الفقه آية أحكام إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى، إيه دخلها دي؟ ما هو عمل عبادة، فعندخلها في توحيد العبادة. خدت بالك؟ أي حاجة تخطر على بالك، ما هي هتاخد حاجة من دول، يا إما بنتكلم عن صفة من صفات ربنا أو أثر من أثار صفة من صفات أو اسم من أسماء ربنا، فبنتكلم على خلق الخلق، بنتكلم على صفة الخلق يبقى بنتكلم في الربوبية. بنتكلم على تدبير الله للكون برضو من صفات ربوبيته. بنتكلم على صفة سمى الله بها نفسه، ألم يعلم بأن الله يرى؟ بتتكلم على صفة البصر لله تبارك وتعالى، فهو البصير، بيتكلم في الأسماء والصفات. فهمتني؟ فأي حاجة تخطر على بالك في القرآن تقول إلى التوحيد. عشان كده الفاتحة لما اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة صارت أم الكتاب. فهمتوها؟ فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه. حق التوحيد بقى هنا، حق الله على عباده أن يوحدوا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فبيتكلم عن حقوق التوحيد. فمقتضى أن الرب أنك تدعوه وحده، مقتضى أن الإله أن تعبده ولا تشرك به شيئا، مقتضى أن أنت تؤمن بأسمائه وصفاته أنك تتعلق به سبحانه وتعالى وتحبه وتذل له وتخضع، كل المعاني دي. يبقى بيتكلم عن التوحيد وحقوقه وجزاؤه. لما يتكلم عن الجنة والنار يبقى بيتكلم عن أثر وجزاء التوحيد والعكس. وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم، وهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد قد أخذها أهل العلم بالاستقراء والتتبع. عشان كده المسألة مسألة اجتهادية. فلما واحد يقول إن التوحيد نوعين، مش بتقسمها علمي وعملي على عيني وراس. لا هم ثلاثة ما عنديش مشكلة. لا أربعة واحد قال مثلا ما فيش مشكلة لأنها مسألة اجتهادية. فأخذها أهل العلم بالاستقراء والتتبع للنصوص الكتاب والسنة وهو استقراء تام. الألفاظ دي أصلا مأخوذة من علم المنطق. كلمة الاستقراء والدليل على ذلك الحس أو الاستقراء والكلام ده تجدونه كثيرا في كتب الأصول أصول الفقه. عشان بس إيه ما تعديش علينا كلمة الاستقراء دي عايز أحط عليها كده فايدة علمية على الماشي. في مفتتح كتاب المستصفى للغزالي وكتاب في أصول الفقه بيقول لك حاجة كده أشرحها لك بالبلدي. بيقول لك كل واحد ليه دور وحيجيب هنا بقى دور بتاع العقيدة عشان كده أنا بستشهد بيها. بيقول لك أنت تيجي تروح للشيخ اللي هو المفتي اللي حيفتيك في المسألة فتسأله تقول له ما حكم الصلاة مثلا يعني فيقول لك الصلاة واجبة فرض. تقول له وما جعلها فريضة جبتها منين؟ قال يقول الله أقيم الصلاة. يقول له وما وجه الاستدلال من الآية؟ قال لأن هنا أمر والأمر يفيد الوجوب. فيقول له ومن الذي قال لك أن الأمر ما هو بقى يعني غلس يعني فهو هيجيبها لآخرها ومن الذي قال لك أن الأمر يفيد الوجوب؟ يسكت الفقيه. أدي شغلانة الفقيه إنه يقول لك إيه الحكم ودليله ووجه الاستدلال. فيقول له معرفش اذهب الى الاصولي بتاع اصول الفقه. فيذهب للاصولي فيقول له من الذي قال لك هنا بقى الكلمة دي من الذي قال لك ان الامر يفيد الوجوب؟ يقول استقرأت. يعني استقرأت قعدت اقرأ الايات اللي فيها الامر والنصوص السنة اللي فيها الامر شفت اللغويين بيتكلموا ايه عن الامر. فلما قعدت اقرأ الكلام ده كتير قوي بصيت لقيت انه بالتتبع كده الاصل ان الامر بيفيد الوجود. دي اللي اسمها الاستقراء. يعني الاستقراء من كتر الممارسة والقراية في نصوص الشرع وصلنا لده وفي نفس الوقت عندي قواعد لغوية بتقول الكلام ده فخدت من اللغة وخدت من الشرع وحطيتهم مع بعض كده فطلعت بالقاعدة دي ان الامر يفيد الوجود. حلو كده. فدي شغلانته الاصولي. فيقول له ايه ومن الذي قال لك ان هذا الكلام هو كلام الله؟ مين اللي قال لك؟ انت بتقول لي استقرأت كلام الله القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول له مين قال لك ان دي السنة ومين قال لك ان ده كلام ربنا؟ فلما يوصل له للسؤال ده يقول له اذهب لي بتاع العقيدة بقى. فبتاع العقيدة هو اللي يروح يقول له ايه القرآن كلام الله غير مخلوق ويثبت له الكلام ده. وبتاع السنة هو اللي يثبت له ان هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وان السنة كذا وكذا وكذا. كل واحد ليه وظيفة. فهمتوها؟ فهنا بالاستقراء التام لنصوص الشرع افاد هذه الحقيقة الشرعية وهي ان التوحيد المطلوب من العباد هو الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فمن لم يأتي بهذا جميعه فليس بمؤمن. وفيما يلي فصول ثلاثة في كل فصل منها بيان لقسم من هذه الأقسام.